أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الحج عن رجل بعد موته رغم أنه كان قادرا على الحج ولم يحج؟ أثابكم الله. من كون الرجل يجب عليه الحج ولا يحج ويقصر في ذلك حتى يموت والعياذ بالله، فقال بعض العلماء إنه يؤخذ من ماله وتركته على قدر ما يحج به عنه، لأنه حق لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن تقضوه. وقولك هل يجوز أن يحج عنه؟ نقول نعم، يجوز أن يحج عنه ولو كان عاصيا، لأن الحج عن إبراء لذمته. فلو أن رجلا قال: أريد أن أتبرع، أو قال الإبن: هذا أبي وأريد أن أحج عنه من مالي، فلا بأس بذلك ولا حرج، وكونه يقصر بالحج لا يمنع من الإحسان إليه، والله تعالى أعلم.